لو خلق دين مثل أن تروجها شديد تروح عن نفسي ما فدئ الحنين فقبوا بالنبض الهدير أمواج الغرب وبها خبر السنين لوعة حرة تبكي مراهق قناديل الغروب وأشرقت عند الرحيل أنوارها وأشرقت عند الرحيل أنوارها في مجد عيني أهاجر في مجد عيني أهاجر أملأ الآه أملأ الآه بالفراق دعيني على محمل الدرب دعيني على محمل الدرب أمشي أتجاهل خدمتك وأشرب أنفاسي ضوء أيجلي في مرافق الذكرى روح القناديل أيجلي في مرافق الذكرى روح القناديل دعيني على مركب الرحيل دعيني على مركب الرحيل أمشي حافلات بالطموح حوضا وأعرف فيك آلائي دعيني أزر النسيم دعيني أزر النسيم من كفي وأعتق أسرار الضياع وأعتق أسرار الضياع من ملامح وأغسل الروح في جديان وأغسل الروح في جديان وأسكر لحظة في ضياع الأرض وأسكر لحظة في ضياع الأرض